هنا القاهرة. بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أيها الأصدقاء في لقائنا المتجدد من أنغام من بلدنا. لقاؤنا اليوم مع فن الإنشاد، هذا الفن الذي تسمو فيه الروح بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي وبالتسبيح، من فناني الإنشاد الديني والفن الشعبي في هذا المجال ثري جدا، من هؤلاء شيخ المدحين، شيخ المنشدين، الشيخ ياسين التهامي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا الشيخ ياسين التهامي. أيها الأصدقاء، ولد في 6 ديسمبر من عام 1949 في صعيد مصر، وبالتحديد في قرية الحواتكة بمركز منفلوط محافظة أسيوط. والشيخ ياسين التهامي له قدرة خاصة على أن يؤدي فن الإنشاد بطرب أصيل وأيضا بسمو في الأداء يرتقي بالأرواح. من أجل ذلك فالفنان الشعبي ومن بينهم الشيخ ياسين التهامي كان يمزج ما بين الذكر والتسبيح، اللذين يمتلئان بالمشاعر والحكمة التي تعشق الله سبحانه وتعالى وتعشق القيم الجميلة والنبيلة وآل بيت الرسول والأولياء الصالحين، بروح مليئة بالوجد، مليئة بالذكر، مليئة بالحق والخير والجمال. الشيخ ياسين التهامي نقل الإنشاد من سرادقات الموالد إلى مسارح أوروبا. لقاؤنا اليوم مع شيخ المنشدين كما أطلقوا عليه، الشيخ ياسين التهامي. أكاد من فرط الجمال، فرط الجمال أزوب، أكاد من فرط الجمال، فرط الجمال أزوب. هل يا حبيب في رضا، في رضاك نصيب؟ هل يا حبيب في رضا، رضاك نصيب؟ جعلت قلب يا خدا ومن يا خدا ومن للقاء جعلت قلب يا خدا ومن يا خدا ومن للقاء وإذا ذكرت يا حبيبي يا حبيبي أطيب فإذا ذكرت يا حبيبي يا حبيبي أطيب بمجرد الأذكار قلبي للذي